لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير لِلْعَالَمِينَ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يا الرحمن. أزلفت الجنة للمتقين غير يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد قلب منيب للخلود. ذلك يوم الخلود لهم Oh, my. نحن أعلم بما يقولون وما وَمَا